أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة في السؤال العاشر بعد المئتين: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقصد بالخلافة هنا الخلافة التي على منهاج النبوة أو الخلافة الراشدة. قالوا كده عملية مش مستاهلة نبقى على الطرفين. يقول: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: روى البخاري، روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة، وسفينة لقب لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث فيه تحديد هذه الخلافة الراشدة التي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن، صححه بعض العلماء بشواهده، وفيه حساب بعضهم لهذه الخلافة التي على منهاج النبوة كما ذكرها المصنف هنا رحمه الله. يقول: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. يعني 30 سنة هي مدة الخلافة التي تولاها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي رضي الله عنهم. قال: فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن ابن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم، أي خير ملوك الإسلام وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. عن أهل السنة يذكرون أن الخلفاء الراشدين الذين كانت خلافتهم على منهاج النبوة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم جاء بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، وعدوه خليفة راشدا، أي سار على الخلافة التي كان عليها هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ خلافة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ملك العضد، الذي يتشبث به الكابر ثم الأصغر وهكذا لا يتركونه، يعني يورثونها. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، يعني كما تقدم في حديث سعيد بن جمهان عن سفينة هذا المشهور، فيه إشارة إلى أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون على سبيل الإجمال. مدة 30 سنة الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة. ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، يعني تفضيل هؤلاء الأربعة على غيرهم يدل على أن خلافتهم خلافة راشدة. ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، العراق التي يعني تعلق منها الدلو، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني حتى امتلأ بطنه وامتدت أضلاعه مما امتلأ به من هذا الماء، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه، انتشطت يعني أخذت منه، وانتضح عليه منها شيء، والحديث ضعيف. ومنها وهو أقواها من الأدلة على خلافة هؤلاء الأربعة إجمالا، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافته في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. إجماع الأمة، يعني علماء الأمة الذين يعتد بقولهم في الإجماع، أجمعوا على خلافة هؤلاء وعلى أن من طعن في خلافة واحد منهم فهو ضال مبتدع. قال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ أبو بكر وعمر وعثمان. قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم في تفضيلهم أيضا، ومنها أيضا الحديث المتقدم والإجماع، يعني الأدلة المتقدمة في خلافة الأربعة يدخل فيها أيضا خلافة الثلاثة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت به أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: فوري الليلة رجل صالح أن أبا بكر أنيط برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. الرجل الصالح ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن أبي عاصم والحاكم في السنة وهو ضعيف. ونيط يعني تعلق به وربط به. قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ يقول: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح، قال صلى الله عليه وعلى وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة. نزعت أي استنبطت واستخرجت الماء من هذه البئر، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، يغفر له ضعفه. هذا دعاء مستأنف وليس متعلقا بالسابق أو بالضعف، فالضعف ليس له كسب فيه رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه إشارة إلى مدة الخلافة فحسب، والله يغفر له، يعني دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. يعني كما قال العلماء، والحديث في الصحيحين كما قال العلماء، هذا فيه إشارة إلى خلافة الشيخين رضي الله عنهما، وأن خلافة أبي بكر كما تقدم كانت مدتها قصيرة، ولذلك لم تتسع رقعة الإسلام ولم ينتشر الإسلام، إنما حافظ أبو بكر رضي الله عنه على ما تركه له النبي صلى الله عليه وسلم من البلاد والمسلمين، فلما ارتد أو كفر من كفر من العرب قتله أبو بكر حتى رد هؤلاء، وصارت الجزيرة موحدة بعد أن صارت مرتدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أهل مكة والمدينة وإحدى قرى البحرين، فردهم رضي الله عنه إلى الإسلام مرة ثانية. وكانت مدة خلافته كما تقدم كم؟ سنتين وثلاثة أشهر، ثم جاء عمر، وكانت مدة خلافته كم؟ 10 سنين. فلذلك اتسعت روحة الإسلام في خلافته رضي الله عنه، وحتى ضرب الناس بعطن، أي اتسعت المراعي والمبارك للإبل، واطمأن وأمن المسلمون على ديارهم وأموالهم. وهذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى خلافة الشيخين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا فيه إشارة أيضا إلى خلافتهما رضي الله تعالى عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا باللذين من بعد. نعم. أيوة. خلافة يعني يقومون بعد، يعني أي نعم، بل كان في بني إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقودون بني إسرائيل، كلما هلك نبي جاء نبي، يعني أصحاب موسى بعد أن مات موسى صلى الله عليه وسلم جاء من بعد يشع بن نون، وبعد أن مات يشع بن نون جاء من بعد من أصحاب موسى، هكذا يخلفوا بعضهم بعضا، بل كانوا أنبياء. قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ يعني تقديمه في الخلافة بين هذين سير الصحابة. قال: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، منها ما تقدم في الخلافة عموما، وخلافة الأربعة وخلافة الثلاثة وخلافة الاثنين. قال: ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني جئت فوجدتك مت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني الذي سيكون من بعدي أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال: ومنها ما في صحيح مسلم، وفي الصحيحين مش صحيح مسلم بس، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن. الحلم بتيجي برضه. بسم الله. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث فيه صراحة والنص على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أن يكتب كتابا حتى لا يختلف الناس، ولذلك لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كما ذكرنا كثر عنده اللغط، وقال عمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله وكفينا وما إلى ذلك مما حصل في ذلك الموقف، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع، ثم قام ولم يكتب. فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، يعني هذه كانت مصيبة عظيمة أن حيل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب هذا الكتاب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لمعرفة الناس بفضل أبي بكر وأحقيته وأسبقيته وتقدمه ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، ويأبى المؤمنون أيضا أن يولوا أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على أبي بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما قال له مر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله أن أبا بكر رجل أسير فمر غير مر عمر، ثم أمر حفص أن تقول ذلك فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، وحديث عائشة هذا أيضا في الصحيحين. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم، يعني هذه الأدلة مجتمعة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صريح صحيح ومنها ما هو غير صريح، وإجماع الصحابة من بعد أبي بكر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه وبيعته هذا من أقوى الأدلة كما تقدم. نعم حد بالحاجة نعم ما حدش يقول كده. ما حدش قال ذلك. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفعلا أبوا إلا أن يكون أبا بكر رضي الله عنه الخليفة، وبايعوه جميعا فبإجماع المهاجرين والأنصار أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي من أول من بايع النبي من أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال أدلته كثيرة منها ما تقدم، من خلافة الأربعة والثلاثة والاثنين، مش كده؟ ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا كما تقدم يدل أيضا على تقديم أبي بكر في الخلافة. والحديث رواه الترمذي والأحمد وابن ماجه وهو صحيح لا بعصر في السنة والشريعة الأجر يا سيدي ولا تزعل. اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. الحديث الصحيحين، حديث حذيفة لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتنة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فكلهم قالوا: نحن نحفظه. فقال: لكم تعملون فتنة رجل في أهله وماله وجاره. لا، من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: أنا. قال: لله يرغوك، إنك عليه لجريء. فحذيفة حدثه وقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا لا يفتح بل يكسر. فقال عمر، يعني كما قال هنا، لعله لو فتح أن يعاد، أما يكسر فلا يعاد. ثم سألوا حذيفة: أكان عمر يعرف من الباب؟ فقال: كما يعرف أن دون غد الليلة، ذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغالي، يعني حدثت حديثا صريحا لا أغلوطة فيه، الأغلوطة اللي هي الفوازير، يعني كلام مغطى مخبى، لكن حدثت حديثا صريحا، وأنك أنت الباب. فهو الباب رضي الله عنه، ولم تكن فتنة قبل عمر، يعني الخلافة والقتال بين المسلمين لم يكن إلا بعد عمر رضي الله عنه، لما تولى عثمان وحصلت الفتنة وبدأ الشقة تتسع بين المسلمين، مؤيدون ومعارضون لخلافة عثمان وولاة عثمان، ثم بدأت الفتنة بعد ذلك. ففي خلافة عمر لم يكن هذا موجودا، ولا خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. فكان عمر الباب، كسر فانفتح باب الفتنة على الأمة. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، بعد موت أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه نص على أن الخليفة من بعده عمر، فبايعه الصحابة جميعا إجماع، أجمع الصحابة على بيعته والسمح والطاعة له، عثمان وعلي وطلحة والزبير وغير هؤلاء من الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصار، كلهم بايعوا عمر رضي الله عنه ولم يخالف في بيعته أحد منهم. قال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ يعني بعد أبي بكر وعمر. قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، خلافة الأربعة والثلاثة والإجماع. ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي وابن ماجه وأحمد بن أبي عاصم، وهو صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. إن الله أيضا كما جاء في بعض الألفاظ: مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه ثابتا على الخلافة ولم يتنازل عنها لهؤلاء حتى يكفوا عن شق عصا المسلمين. وأجمع على بيعته أهل الشورى 6 الذين جعل عمر الخلافة فيهم، اللي هم من عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، 6 جعل الخلافة شورى في هؤلاء 6 يختار منهم واحدا، فاختاروا جميعا وبايعوه جميعا على الخلافة بعد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بايع جميع الصحابة بعدهم، فكانت بيعته أيضا بإجماع المسلمين الأنصار والمهاجرين. قال: وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. قال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم بعد هؤلاء 3؟ قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم من خلافة 4 وإجماع الأمة على تقديمهم وتفضيلهم، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والحديث في الصحيحين. وعمار كان في الطائفة التي أميرها علي رضي الله تعالى عنه. وعمار يدعوهم إلى الجنة، أي إلى الدخول في بيعة هذا الإمام والخليفة التي تدخلهم الجنة وتكون سببا في دخولهم الجنة. ويدعونه إلى النار، يعني الفريق الآخر، يدعونه إلى النار، يدعونه إلى أعمال توجب عذاب النار. والفريق الآخر إنما فعل ذلك باجتهاد وأخطأوا فيه، فخطأهم مغفور. ليس معنى ذلك أنهم في النار، لكن يدعون إلى النار بهذا الصنيع، وهو الخروج على أمير المؤمنين وعلى خليفة المسلمين المقدم رضي الله عنه، علي رضي الله تعالى عنه. فعمار يدعوهم إلى هذا السبيل الذي يؤدي إلى الجنة، والآخرون يدعونه إلى السبيل التي تؤدي إلى النار. وليس ذلك كما قلنا جزما بأنهم في النار، إنما فعلوا ذلك باجتهاد، واجتهادهم خطأ مغفور. فكان مع علي رضي الله عنه، فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح عيني عنده في الصحيح بس. قال: وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. حديث رواه مسلم، حديث أبي سعيد الخدري. وعلي رضي الله عنه هو الذي قاتل المارقة، اللي هم الخوارج. فمرقت الخوارج الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين، وخرجوا على الأمة وكفروهم، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. إجماع الأمة أيضا على أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء ورابع الأمة في الفضل والشرف رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ما الواجب لولاة الأمور؟ ما ما الواجب علينا لهم إذا تولوا أمرنا؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه. النصيحة لهم تظهر في موالاتهم، محبتهم، معاونتهم، نصرتهم على الحق. موالاتهم على الحق يعني حبهم لهذا الحق الذي اتبعوه، ونصرتهم على هذا الحق والثبات معهم على هذا الحق، وأمرهم به وتذكيرهم برفق. يعني إن نسوا الحق أو أخطأوه يذكروا بالرفق. والصلاة خلفهم، الواجب لهم النصيحة، النصيحة بالموالاة لهم، والموالاة هي الحب والنصرة والمعية إذا كانوا على الحق، وأمرهم به وتذكيرهم به بالرفق واللين. والواجب لهم أيضا الصلاة خلفهم، إذا كانوا أئمة يصلون بنا الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا. يعني وإن كانوا فسوقا أو عصيانا فلا يخرج عليهم، لا يخرج عليهم إلا إذا كفروا كفرا بواحا. وألا يغروا، من حقوقهم أيضا من الواجب لهم علينا، ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني لا يثنى عليهم ثناء كاذبا. وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، هذه حقوق ولاة أمورنا النصيحة، وهي الموالاة لهم على الحق إن قاموا به، والمعية لهم في هذا الحق وأمرهم به إن خالفوه برفق، وتذكيرهم به إن نسوه، والصلاة معهم وخلفهم، والجهاد معهم، والصبر على ظلمهم، وأداء الزكاة إليهم، والحج معهم إن خرجوا، وألا نخرج عليهم بالسيف وإن جاروا إلا أن تروا كفرا وبواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن يكون هناك قدرة واستطاعة على إزالته. وألا يغروا، ألا يخدعوا، وألا يمدحوا مدحا، والحقيقة أنهم لا يستحقون المدح، وأن هذا من باب النصيحة. فإذا رأيته ظليما وقلت له أنت عادل، وإذا رأيته جائرا وقلت له أنت حكم عدل، وإذا رأيته يأخذ حقوق الناس تقول أخذت حقك وأديت الواجب عليك. لا، لا تخدعه بأن تنصحه وهو ليس أهلا، بأن تمدحه وليس أهلا للمدح. وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، ولا يدعى عليهم بالتشتيت والتشريد والذل والصغار، بل يدعى لهم بالهداية والتوفيق والصلاح والإصلاح والثبات والعز والرفعة على هذا الدين، فإن ما أصابهم من هذا الخير والفضل سيعود على الرعية وسيعود على أحد الأمة. قال: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ما تقدم من الواجب لهم علينا. يقول: الأدلة على ذلك كثيرة، منهم قوله تعالى قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمر بطاعتهم وموالاتهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، لفظ الحديث: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، والحديث في الصحيحين من حديث أنس. نعم، وإن استعمل عليكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا أمر بالسمع والطاعة والمتابعة، وإن كان على خلاف ما تحب، إن كان على ما تكره. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن نبايعه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. حديث في صحيح مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وعليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث الصحيح من حديث ابن عمر. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة، يعني السمع والطاعة. وإن ظهر ظلمه لك ضربك ليأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ولا تخرج عليه، لكن إن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام والأمير والولي، وإن كان ظالما جائرا ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا تنزع يدا من طاعة هذا الإمام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع المجتمع، الأمر واحد لا خلاف فيه، من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وحديث صحيح رواه مسلم في صحيح الحديث عرفاجة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عرفجة: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يأتون معروفا ويأتون منكرا، فمن كره برئ، يعني من كره المنكر الذي تنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، يعني من أمر المعروف ونهى عن المنكر فقد سلم، ومن كره هذا ولم يتكلم فقد برئ من الإثم. ولكن من راضي وتابع، يعني من راضي بهذا المنكر وتابعهم عليه، هذا الذي لا يسلم ولا يبرأ، إنما تلزمه الحجة ويكون آثما. ولكن من راضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما تقاتلوهم ما داموا مسلمين. والحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيحين أو أحدهما، وألف الصحيح. على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، واجب من واجباته. فعلى من يجب هذا الواجب؟ وما مراتب هذا الوجوب والأداء لهذا الأمر؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لم الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا يدل على أن المنكر لو قامت به طائفة سقط عن الباقين. ولتكن منكم أمة جماعة طائفة. نعم نعم هذا معروف أنها المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا رأى رؤية بصرية وعلمية يعني من علم أن منكرا في مكان ما تيقن أنه موجود وبلغه علمه فهذا يجب عليه إنكاره فليغيره أول وأعلى مراتب التغيير باليد إذا كان مستطيعا. فمن لم يستطع باليد فينتقل المرتبة الثانية وهي باللسان القول التي هي أحسن أيضا. فمن لم يستطع القول ولم ينهى ويأمر بلسانه يخاف من ذلك فليكن إنكاره بقلبه يعني يكره ذلك بقلبه يكره المنكر وفاعله بقلبه ويزايله ولا يقيم عنده ولا يطلع عليه. قال وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب يعني كل ما كان يستطيع إنكار المنكر مع علمه بأنه منكر يكون الوجوب عليه أولى من غيره يعني رأى اثنان منكرا ما أحدهما أقوى من الآخر يستطيع أن يغير هذا المنكر فهو واجب عليهما الاثنين فوجوبه على هذا القادر أوجب وآكد من وجوبه على الآخر يعني لو سقط لو لم يسكت لو لم يأمر وينهى الاثنان أو سكت الاثنان عن المنكر كان مشاركين في الإثم ومشاركة القوي أو الأقوى في الإثم تكون أعلى. قال كل بحسبه وكل ما كان العبد وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق فيها كافية ولله الحمد والمنة. الأمر المعروف أنه عن المنكر اللي هم أصحاب السعادة وأنجينا الذين ينهون الكل حل بهم العذاب إلا الطائفة التي نهت طائفة فعلت وطائفة سكتت وقالوا ما لناش دعوة بهم وطائفة نهت فنزل العذاب على الطائفتين ونفت التي نهت هي التي سلمت. لو نزل العذاب على كل ينجو منها ينجو منه من أمر ونهى. قال ما حكم كرامات الأولياء؟ قال كرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي يعني أمور على جرت على أيدي بعض الناس خارقة للعادات يعني عادة لا تحصل هذه الأمور. والفرق بينها وبين معجزات الأنبياء أن المعجزات يراد بها التحدي يراد بها التحدي وأنها على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة وهذه الخوارق والمعجزات مؤيدة لهم ويظهرونها بخلاف كرامات الأولياء لا يتحدى بها ولا يظهرها، بل غالبا تحصل لهم من غير إرادة منهم ولا سعي منهم لهذه الكرامات. أما المعجزات الأنبياء يتبجحون بها ويظهرونها متحدين أقوامهم بأنهم أتوا بأمر لا يستطيعونه، تأييدا لهم على دعواهم أنهم أنبياء. قال: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف. كرامة لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم قاموا مرة ثانية أحياء. هذه كرامة حصلت لهم لم يعلموا بها، ولذلك لما خرجوا كم لبثتم ما عرفوش ان حصلت لهم كرامة. وأصحاب الصخرة الذين انحدرت عليهم الصخرة وأيقنوا بالموقف فدعوا الله عز وجل أن يرفع، فجرت لهم الكرامة، تحركت الصخرة. أمر خارق، صخرة عظيمة لا يستطيع هزها وتحريكها الرجال الأقوياء الكثيرون، يهزها ويحركها دعواتهم التي دعوها كرامة لهم من الله عز وجل فخرجوا. وجريج الراهب لما تكلم الغلام في المهد: من أبوك؟ قال: أبي فلان. وهذا أمر لم يكن متحديا به، بل كان يريد أن يدافع عن نفسه، لم يتحدى به الآخرين، يدافع عن نفسه التهمة التي اتهم بها وهو منها بريء. وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم. يعني كل واحد حصلت له كرامة من الكرامات فهي داخلة في معجزات أنبيائهم. يعني من كان من بني إسرائيل وحصلت له معجزة وحصلت له كرامة فهي داخلة في معجزات أنبياء بني إسرائيل. وما كان من خوارق وكرامات لأولياء هذه الأمة فهو داخل في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أجر الله عز وجل على يدي بعض أتباعه أمورا خوارقة. قال: وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر لما كان يخطب ذات يوم وجيش في الشام، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فبلغ الله عز وجل صوته لسارية وهو قائد الجيش أن يلزموا الجبل ويجعلوا ظهورهم للجبل، فكان النصر حليفهم لما سمع هذا النداء من عمر. هذه كرامة. وكنداء عمر لسارية، وسارية رجل مش سارية من سوار المسجد يعني، وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام: وككتابه إلى نيل مصر فجرى. قصة نيل مصر المعروفة عارفينها؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ كنت عارفينها بلاش نقولها، كنت مش عارفينها مش نقولها، لأنها مش صحيحة، ليست صحيحة. القصة اللي بيقولوا يعني ايه، ان المصريين كانوا النيل بيجي كل سنة ويقف لا يجري، يقف عن جريانه فلا يجري الا اذا رموا فيه فتاة من اجمل الفتيات، فلما فتح عمرو بن العاص مصر حصل ذلك، فارسل عمرو الى عمر يستشيره في هذا الصنيع. طبعا الكلام ده ما ينفعش اصلا، هل عمرو بن العاص يجهل انه يباح ان يلقي بفتاة في البحر يقتلها علشان البحر يجري؟ فارسل الى عمر، فارسل اليه عمر بكتاب من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر: ان كنت تجري بامرك فلا حاجة لنا فيك، وان كنت تجري بامر الله فسير بامر الله. فارسل بالكتاب الى عمر بن العاص ان يلقيه في النيل، فالقاه في النيل ولم تحصل هذه القصة. وكخيل الاهجري، هو جاري من اصلا مغيفش، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو البحرين. العلاء بن الحضرمي صحابي في غزوه للبحرين، وأيضا مشى بالخيل هو وجيشه على الماء فصار جامدا، استدعى أيضا نازع. وكصلاة أبي مسلم الخولان في النار التي أوقدها له الأسود العنسي لما ألقاه في النار، أبو مسلم الخولاني اللي هو عبد الله بن ثور، فقالوا يعني لما ألقاه في النار أيضا قام وصلى ولم يتأثر بالنار كما حصل لإبراهيم. إذن هذه لم تعد معجزة إذا شاركه فيها واحد من الأمة، ولذلك إسنادها ضعيف أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول من كرامات الأولياء: وتخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو البحرين، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي البحرين، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متابع النبي فهي فتنة وشعوذة ولا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. يعني نذر بعض المرضى بعض الخوارق هذه لا تعد كرامات وإنما تعد شعوذات وليست كرامات. نعم، وصل على ابن حضرمي هو اللي قال عنده ساعة. قصة العلاء بن الحضرمي أخرجه ابن نعيم في الحلية وفي الدلائل، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في الإصابة، وابن سعد في الطبقات، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، روى الطبراني في المعاجم الثلاثة، وفي إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفه، وبقية الرجال الثقات. قال: من هم أولياء الله الذين حصلت لهم هذه الكرامات؟ قال: هم كل من آمن بالله واتقاه. وإن لم تحصل لهم الكرامات فمن آمن بالله واتقاه فهو من الأولياء. يقول: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. أولياء الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون. ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. والحديث في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال الحسن يعني الوصي رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي في الهواء، يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأولياء، وإن كان متبعا لشيطان وهواه فهو من أولياء الشيطان، وإن حصلت له الخوارق فليست بمعجزات. قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ والحديث في الصحيحين حديث متواتر، عده بعض العلماء متواترا، معاوية وغير معاوية، هذا معاوية بس متواتر. الحديث ورد من عن عدة صحابة: معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله، وقرة المزني، وأبي أمامة، وعمران بن حصين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب. نعم. كل المسلمين أولياء الله، كل وانت من أولياء الله. نعم. وإن لم يكن من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان، فالذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء أولياء الله عز وجل المؤمنون. والولاية مراتب: من كان مستكثرا من الطاعات والعبادات والقربات والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فولاية الله عز وجل أعظم وأعلى. قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ يقول: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: يعني ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي هي لا تزال طائفة من أمتي. الفرقة الناجية هي الطائفة، الطائفة المنصورة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا تزال طائفة، هي الفرقة التي خصصها من 73 فرقة التي ستفترق إليها أمته صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الحديث صحيح. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا اللفظ ضعيف، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، آمين. قرأت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه، آمين. ونقول: وفرغنا من شرحه في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء اليوم الأول من ذي الحجة لسنة 1428 هجرية، وفقنا الله وإياكم وأحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا، القصد في كما قال بعض العلماء: يوم أو مشهد شهده معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته. الكلام في الخلافة، الكلام في الخلافة فقط. نعم، خلافته على منهاج النبوة رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.